مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بيتنا الكرام، ذكرت لكم في المجلس السابق ما انتهينا إليه من قصة موسى عليه الصلاة والسلام والغربة التي كان فيها لمدة 10 سنين. وكان الأولى والترتيب الذي في بالي أني سأذكر لكم بعض الأدعية في سورة طه، ولكن أريد أن أرجع قليلا لفائدة عند قول أحد ابنتي شعيب حينما وصفت لأبيها حال موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله جل ذكره أن هاتين الفتاتين المرأتين كانت على مستوى عال من الحياة، كما قال تعالى: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وحينما عرفنا أن والدهما ذلك الرجل التقي الصالح لم نستغرب أن تكون هاتين البنتين على هذا المستوى من التربية. فالأبناء من الذكور والإناث الأغلب هم من مخرجات البيوت، فالبيوت إذا صلحت وأسست على تقوى من الله ورضوان أنتجت هذا النتاج المبارك، كما قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فأحد البنتين وصفت موسى عليه الصلاة والسلام توصيفا دقيقا، وصفته بصفتين ليس في وجهه وليس في حسبه ولا نسبه، وإنما كانت هاتين الصفتين في سيرة مقتضبة رأتها في موسى في سيرته، فقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هاتين الصفتين التي يجب وجوبا أن تتمثل في كل من ولي ولاية للمسلمين، خصوصا أن تكون فيه هاتين الصفتين: القوة والأمانة. فلذلك الله جل جلاله لما بعث طالوت ملكا على بني إسرائيل اعترض بنو إسرائيل اختيار طالوت. وما هو سبب الاختيار وما هو سبب الاعتراض؟ كان سببه موازين الدنيا التي أغلب الناس يتعثر بها، فقالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. فهذه هي المقاييس التي أرجعت كثيرا من المجتمعات حينما يتولى عليها غير الأكفاء. ولكن حينما نقرب من كتاب الله نجد أن الموازين من أوضح ما تكون، ولا نحتاج أن نتكلف ونقرأ مجلدات في توصيف شخصية الرجال الذين يجب أن يكونون في المقدمة، فتجد الله جل جلاله يذكرها بآيات معدودات، حينما نجمعها تخرج لنا صفة القائد المنتظر لهذه الأمانة العظمى. فقالت: يا أبتي استأجره. وبنو إسرائيل بماذا رد الله عليهم لما قالوا: أن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ يعني ليس هو من سليل سلسلة نعرفها من ممن كان يرثون الملك، وليس كذلك صاحب مال يشفع له ماله. فقال الله جل جلاله ردا عليهم على لسان هذا النبي، قال: إن الله اصطفاه عليكم. هذا يكفي، إن الله اصطفاه عليكم. ثم قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده بسطة في العلم والجسم. وأنا ما أذكر أن الله تعالى أثنى على الأجسام إلا في مثل هذه الآية، وهي تبعا لا أصلا. فتولى طالوت أمر هذه المهمة. المهم أن هذه المرأة عرفت بسعة عقلها ما جهله كثير من الرجال، عرفت كيف توصف من هم أهل للقيادة بصفتين كل ما بعدها تبع لها. ما هي الصفتان؟ القوة والأمانة. فالإنسان القوي لا يكفي وحدها القوة بأن تخول هذا الإنسان بهذا المنصب، لأنه سوف يظلم ويستخدم قوته في غير مكانها، وربما حجب الضعفاء وأساء إليهم، إلى غير ذلك من المآسي والمساوي المتوقعة. وكذلك إذا كان الأمين إنسان أمين وضعيف، سوف يذهب كثير من المصالح، لأن كثيرا من المصالح تحتاج إلى قوة، لأن هناك بالمجتمع أناس لا يوقف ظلمهم وإجرامهم إلا القوة. لذلك دائما الدين مبني على قاعدتين، ما هما؟ كتاب يهدي وسيف ينصر، هكذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذه قاعدة كتاب يهدي. وقوله تعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه قاعدة السنان. الأولى قاعدة البيان، والثانية قاعدة السنة. إذن نحن بحاجة كبيرة إلى أن نقف مع توجيه كتاب الله جل جلاله، ولا نقول هذه امرأة ولا يؤخذ كلامها. النبي صلى الله عليه وسلم استشار أحد زوجاته، من هي؟ أم سلمة، بارك الله فيك. أم سلمة لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وليتحللوا، لكنهم تأخروا، ما حلقوا رؤوسهم. لماذا تأخروا؟ لأن عندهم رجاء أن يكون المسألة غير ذلك فيتموا قضية العمرة، فلم يستعجلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك، ثم دخل على هذه الزوجة الكريمة وقال لها: آمر الناس فلم تستجب، لم تعمل. قالت: يا رسول الله، أمر الحلاق فليأتي ليحلق رأسك. فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا أنه قد حلق رأسه تبادرت الصحابة حتى كاد بعضهم يقتل بعض. وهذا رأي من؟ امرأة رفع حرجا عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قصة بلقيس منا ببعيد، حينما قصها الله علينا، وهي من أعجب القصص. من هي بلقيس؟ ها؟ ملكة سبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكنها من أعقل الناس، أعقل من الرجال الذين تحتها. ولما ألقي عليها الكتاب الكريم من سليمان عليه الصلاة والسلام ظهر عقلها أكثر وأكثر، فلما قرأته وإذا به مكتوب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما أخذتها العزة ورمت الكتاب ومزقته وتغافلت الرسالة، بل عرفت أن هذه الرسالة لها عدة احتمالات، فعقدت مجلس الشورى. هذا المجلس اللي كثيرا من الناس مجالس الشورى لا يأبه له، وهو أمر شرعي متوجب كان يعقده أعظم الناس عقلا، ومن ينزل عليه الوحي من السماء ويأخذ بعقلاء الناس برأيهم، يجعلهم في مجلسه ويأخذ برأيهم، ناهيك أنه يأخذ حتى مشورة من كان ليس له الأثر الكبير في نصرة دين الله جل جلاله بعقله أو بماله أو بغير ذلك، وإنما هو جندي في سواد الجنود، ومع ذلك لا يهمل عليه الصلاة والسلام أي إنسان أراد أن يبدي رأيا ومشورة. ليس عنده شيء اسمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إعجاب كل ذي رأي برأيه. فأخذت المرأة بلقيس الخطاب وجمعت مجلس الشورى عندها الوزراء والقادة وقرأت عليهم الكتاب وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، قالت يا أيها الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فأرادت أن تستنهض عقولهم وتستخرج كنوز أفكارهم، كيف نواجه الحدث؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فعرضوا لها ما يحتاجه الملك، ثم بعد ذلك وهذا يدل على عقلهم وتوقير ملكتهم قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أنت، نحن إشارتك وعلى أمرك. فلما سمعت منهم وعرفت التعبئة الموجودة فيهم وأنهم على أهبة الاستعداد لأي أمر تأمر به من جهتها ولثقل عقلها وبعد نظرها، قالت ولكن سننظر في الطرف الآخر، سننظر بصاحب الرسالة ما هو قوته، ما هي إمكانياته، هل هو ملك أو نبي، لابد نغوص في شخصية الرجل ونستنهض كل ما يوضح لنا صورته. فأرسلت إليه رسالة، برسالة تريد أن تختبر ملك، تريد أن تختبر دولة، تريد أن تختبر وتتضح صورة من يهدد ملكها بإيش؟ برسالة. ما هي مضمون هذه الرسالة؟ غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ينير قلوبنا ويحفظ سرائرنا، وأن يشرح صدورنا ويألف على الحق قلوبنا. نسأل الله أن يحفظ علماءنا وأمراءنا وقاداتنا وجنودنا، ويحفظ المسلمين جميعا في حلهم وترحالهم وفي ليلهم ونهارهم، ونجعلهم من أنصار دينه، ونفجر في قلوب المسلمين الغيرة على دينهم وأعراضهم ومقدساتهم، ونجعلهم مباركين ويهيئ لهم من أمرهم رشدا. نسأل الله أن يرينا بأعداء الملة عجائب قدرته. اللهم عليك بكل خلية نائمة وبكل عين للطاغوت وأذن له يا رب العالمين. اللهم من سعى في فساد المسلمين فأفسد عليه أمره وأفضح عورته واكشف سريرته وسلط عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل ما يعمله أعداء الإسلام سببا لنصرة المسلمين وقوتهم يا رب العالمين، وسببا لثبات الخلافة وامتدادها يا أكرم الأكرمين.